وجعل بل أكثرهم لا يعلمون قصه لنا شوي ما نحدد كما الله لا لا. وما يدعون أيان يبعثون رَبَّنَا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِكَ تعالى الله عما يشركون.

أَوَلَمْ

صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير وأمرت أن وأن أتلو القرآن صدق الله العظيم.